أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبعد، هذا هو درسنا 13 من دروسنا في شرح العقيدة الطحاوية. قد وصلنا إلى قول الماتن الطحاوي: خلق الخلق بعلمه، أي أنه سبحانه وتعالى أوجد وأنشأ وأبدع وقدر كل هذه المعاني، تفسر معنى قوله خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع وقدر الخلق بعلمه، أي خلقهم عالما بهم. فالله تعالى يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، سبحانه يعلم الغيب، مفاتيح الغيب يعلمها، دقائق الأمور مهما خفيت يعلمها، كما قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. لا يخفى على الخالق شيء سبحانه. فأنت يا عبد الله تحت رقابته، فالله مطلع على أحوالك، ما تخفي وما تعلن، فكل ما ترتكبه في نهارك فالله يعلمه، فالله يعلمه، والله يراك، والله مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء، وعالم بكل شيء. وهذا لا شك أنه مدعاة لك يا عبد الله على أن تتقي الله، وأن تستشعر رقابة الله عليك سبحانه وتعالى. كلما هم المرء بذنب بمعصية تذكر أن له ربا يراه مطلع عليه. فلا شك أن مثل هذا الاعتقاد وهذا الإيمان يحمل المرء على الاستقامة وعلى الطاعة، فهو لا يحتاج إلى قوانين ولا إلى رقابة الكاميرات ولا إلى رقابة الشرط وغيرهم، لا، إنما يكفيه أنه يستشعر رقابة الله عز وجل عليه، فيحجم عن الشر، يحجم عن المنكر، يحجم عن الفساد، ويقدم على كل ما فيه مرضاة الخالق سبحانه وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه الأمور لا يعلمها إلا الله. ومن زعم من الناس من الخلق من زعم أنه يعرف أو على علم بشيء من ذلك فهو كافر، لأنه يزعم علم الغيب كالسحرة هؤلاء العرافين والمنجمين أولئك الذين كذلك ضاربين فنجان وغيرهم من المشعوذين الذين يدعون أنهم يطلعون على الغيب، فهؤلاء يكفرون بزعمهم. لماذا؟ لأنهم يزعمون خاصية هي من خصوصيات الله عز وجل وحده، فالذي يعلم الغيب هو الله وحده. فمن زعم لنفسه علم الغيب أو أنه يطلع على شيء من أمور الغيب فقد زعم الربوبية والعياذ بالله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله وحده هو الذي يعلم الغيب. ثم يقول الماتن: وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا أي آجالا وأرزاقا، وهداهم السبيل وبين لهم كيف يعيشون والمنهج الذي ينبغي أن يعيشوا عليه، ما يضرهم ما ينفعهم، كل ما يحتاجون إليه قد قدره الله عز وجل لهم. فالله عز وجل منزه عن العبث، فهو سبحانه بعد أن خلق الخلق بعلمه قدر لهم أقدارا، لم يدعهم هكذا سدى، خلق الخلق وتركهم كما يريد العلمانيون أن يصوروا لنا أن الله خلق السماوات والأرض وخلق الإنس والجن ثم قال لهم فعلوا ما شئتم فأنتم أدرى بمصالح أنفسكم وأنتم الذين تشرعون وتحللون وتحرمون كما يصور هؤلاء الزنادقة. لا، الله عز وجل حاشاه ذلك. فخلق الخلق ثم قدر لهم الأقدار، وهذا من تمام ربوبيته سبحانه وتعالى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فالله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقدره تقديرا أي فسواه وهيأه لما يصلح له، لا خلل فيه ولا تفاوت، خلقه فأحسن خلقه. وقيل في معنى آخر لمعنى التقدير هنا أي قدر لكل شيء تقديرا من الأجل والرزق، فجرت المقادير على ما خلق سبحانه وتعالى. هذا معنى أنه خلق قدر الخلق فأحسن تقديره فهيأه وصوره وهيأ له ما يصلح له. ومعنى آخر كما قلنا لكم أي أنه قدر له أقدارا أعمارا آجالا أرزاقا، فكل هذا يدخل في معنى هذه الآية. وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء بقدر. كذلك قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء نكرة تفيد العموم، لا يوجد شيء خارج عن القدر والمقدور، كل شيء فقد قدره الله سبحانه وتعالى. الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، فهدى الخلق لما كان قد قدر لهم في الأزل. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهداهم لما قد قدر لهم وكتب عليهم في اللوح المحفوظ، فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له كما كتب في اللوح. فالخلق وهذا يعني حياتنا المعاصرة أو أعمالنا المعايشة هي عبارة عن ترجمة لما قد كتب في اللوح المحفوظ، على ما ترجم لما قد قدره الله سبحانه وتعالى. رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يرى تمرة على الأرض فيلتقطها، فيقول له رجل: أعطني إياها يا رسول الله. قال له: خذها، لو لم تأتها لأتتك، لو لم تأتها لأتتك، فمكتوب لك أن هذه التمرة هي لك، لكنك تسرعت في السؤال، لو لم تأتها لأتتك، فما دام قد كتبت أنها لك فهي لك، لا تستعجل، لو لم تأتها لأتتك. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فقبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة قدر الله المقادير كلها. وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل أن يخلق الله، قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. كل شيء قد تم، وكل شيء الآن في حياتنا وإلى يوم القيامة هو عبارة عن ترجمان لما قد رقم في اللوح المحفوظ. ثم يقول الماتن الطحاوي: وضرب لهم آجالا، أي أعمارا محددة لا تتقدم ولا تتأخر، حيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكل الخلائق أجالها محددة، يعيش في وقت محدد ويموت في وقت محدد، مهما حاول أن يطيل من عمره لا يستطيع، أن يقصر من عمره لا يستطيع. فعلام الخوف والوجل والقلق إذن؟ علام الخوف من الصدر بالحق، علام الخوف من القيام بواجبات الشرع، واجبات الجهاد في سبيل الله. أتظن أن ذلك يعجل لك أجلك؟ لا. فمهما غامرت واقتحمت فلا يمكن أن تقدم أجلك لحظة واحدة، دقيقة واحدة، لأن الأمر قد كتب. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلة. لو اجتمع الإنس والجن على أن يميتوك قبل أجلك بدقيقة واحدة لا يستطيعون، لا يستطيعون. أنت عبد الله، لا يمكن أن تغيب من هذا الوجود إلا بإذن الله وبمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. لك أجل ستعيشه، مهما حاول الخلق أن يغيروا من هذا القدر لا يستطيعون، لا يستطيعون. كذلك الذي يختبئ ويحتمي في الخنادق والقلاع والحصون والبروج ظنا منه أن ذلك ينفعه أو قد يطيل من أجله من عمره، لا، مهما تحصنت ستموت في أجلك في الوقت المحدد. لا تتقدم ولا تتأخر لحظة واحدة، كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ستموت يعني ستموت في الساعة المحددة ولو كنت في البروج المحصنة الحصينة المنيعة المرتفعة العالية، فهذا كله لا يمنع عنك الموت إذا جاء موعده. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تدعو تقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله، أي قبل حينه وأوانه، ولن يؤخر شيئا عن حله. قلت لكم مثل هذه العقيدة حقيقة بقدر المرء ما يتشبع بها ويتفهمها جيدا بقدر ما يكون معطاء ومقداما، لا يخشى في الله لومة لائم. سبحان الله، ما دام كل شيء مقسوم، هذه من ثمار عقيدة القضاء والقدر. لأن هناك من يتناول عقيدة القضاء والقدر على أنه علم كلامي وجدلي والعياذ بالله منفر ويدخل المرء في الريب والشك، لا، إنما هذا لكي يحملك يا عبد الله على أن لا تخشى مخلوقا، أن لا تخشى إلا الله، أن لا تعبد إلا الله، أن لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم؟ لماذا تخشاهم؟ ما دام لا يستطيعون أن يقدموا أن يعجلوا أجلك أو يؤخروه أو يجيبوا لك نفعا أو يدفعوه عنك أو ينزلوا بك ضرا، فبالتالي مثل هذا الاعتقاد بقدر ما يترسخ في قلب المرء بقلب المؤمن بقدر ما يزداد تجردا وعدم تعلق بالمخلوق أيا كان هذا المخلوق، ويزداد تعلقا بالمالك بالقادر بالعليم الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت سألت الله، أو ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل، كان خيرا وأفضل. أرجو أن تتنبهوا لهذا الحديث لأننا سنعلق عليه فيما بعد فنحتاج إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. لماذا؟ من أن تقولي أو تسألي سؤالك الأول، وهو قولك: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فلو قلت وسألت الله عز وجل أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فيقول الشارح: فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. ونحن ذكرنا لكم أن يوم القيامة الموت يموت الموت يموت ويذبح ويؤتى به على صورة كبش، وبالتالي تذبح معه كل أسباب الموت، كل ما يؤدي للموت يزول مع الموت. عندما يذبح الموت يؤتى بالموت على صورة كبش ويذبح، يذبح معه وتموت معه كل أسباب الموت، المرض وكذا وكذا، كل الأسباب التي تؤدي للموت والهلكة تموت معه. يوم القيامة حياة لا موت بعدها، فأهل النعيم في النعيم وأهل الجحيم في الجحيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم، قولوا آمين. هناك مسألة أقحمها الشارح، هل صلة الرحم تؤثر في زيادة العمر ونقصانه أم لا؟ الراجح يقول الراجح أنها تؤثر، نعم تؤثر في زيادة العمر، صلة الرحم تؤثر في زيادة العمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، حديث صريح، أي سبب في طول العمر. وفي حديث آخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار، صلة الرحم. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم صلة القرابة مثراة في المال، تريد أن تصبح غنيا صل رحمك، مثراة في المال يعني تنميه، سببا من أسباب التي من أسباب الغنى صلة الرحم، صلة القرابة، صلة القرابة مثراة في المال، محبة في الأهل، منسأة في الأجل، منسأة في الأجل. لكن من هو الواصل؟ قد يأتي سؤال، من هو الواصل لرحمه؟ متى يكون المرء واصلا؟ هل الواصل بالمكافئ؟ زارني مرة فأزوره مرة، فإن لم يزرني لا أزوره، فإن لم يسلم علي لا أسلم عليه، لا، هذا ليس بالواصل، هذا واجب ترد حقه من باب الشكر، زارك تزوره. فالوصل أعم وأشمل وأكمل من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، أي الذي يفعل واحدة مقابل واحدة، إنما الواصل أن تصل أو أن يصل من قطعه، تصل من قطعك يا عبد الله، تصل من قطعك، كما في الحديث عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون وأحلم ويجهلون، سبحان الله، يقابلون الحسنات بالسيئات. قال صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تسفهم الملة، أي تطعمهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. إذن ليس الواصل بالمكافئ، بل تصل رحمك وإن قطعوك وإن جافوك. أحدهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقات أفضل، أي الصدقات أفضل؟ قال أفضل الصدقات على ذي الرحم الكاشح، الكاشح أي اللئيم الحقود، تتصدق عليه. فأنت تداويه وتصل رحمك بذلك، يعني تفعل حسنتين بمعروف واحد، تصله وتداويه، تداوي قلبه، لأن العطاء كما قلنا لكم العطاء يداوي القلب، فهذا رحم كاشح لئيم حقود، فأنت تعالجه، تعالج مرضه. كان من المؤلفة قلوبهم من يقول إن النبي أو كان النبي من أبغض الناس إلى قلبي، فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى أصبح أحب الناس، حتى أصبح أحب الناس إلى قلبي. فهذا هو الواصل، أن تصل من قطعك. لكن قد يأتي السؤال، إذا كانت الأرزاق مقسومة والآجال مضروبة لا تتأخر ولا تتقدم، فكيف تكون صلة الرحم سببا في زيادة الرزق وطول العمر؟ كيف نوفق بين ذلك وبين قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه؟ كيف نفسر نوفق بين ذلك وبين الأحاديث الآنفة الذكر؟ الجواب سهل، الجواب سهل إن شاء الله. أقول: الله تعالى يعلم أن هذا العبد سيصل رحمه، سيصل رحمه، وبناء على علمه المتقدم سبحانه وتعالى، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون، فبناء على علمه سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان، هذا الرحم، هذا المرء سيصل رحمه، فيزيد من عمره، فيكتب له عمرا طويلا بناء على علمه المسبق بأن هذا الرجل سيصل رحمه، هو عمره 60-70 سنة، فيعلم الله أنه سيصل رحمه فيبارك له في عمره ويزيد له في عمره بناء على علمه المتقدم. هكذا نفهم الأحاديث وهكذا يتم التوفيق. فالأجال محددة، فصلة الرحم كان لها أثر فزاد من عمره 20 سنة زيادة، هذا كله كتب قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. لكن أيضا الشارح يقحم مسألة ثانية: هل للدعاء أثر في زيادة العمر ونقصانه؟ يقول: الدعاء ليس له أثر في زيادة العمر ونقصانه. يقول الشارح: الدعاء ليس له أثر في زيادة العمر ونقصانه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت لها لآجال مضروبة، كما تقدم في الحديث، فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها. هذا كلام الشارح، لكن هل هو صواب؟ هل هو حق على أطلاقه؟ أقول الراجح أنه ليس صوابا، وأن الدعاء يؤثر على العمر وعلى زيادة العمر، أن الدعاء يؤثر على زيادة العمر، ليس كما قال الشارح. فسنة قد دلت على خلاف قوله، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون دعا لأنس بن مالك بطول العمر، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته. فيقول أنس: فالله أكثر مالي حتى إن كرما لي لتحمل في السنة مرتين، وولد لصلب 106، وقد عمر رضي الله عنه 103 سنين، وقيل 107 سنين. فيقول: فأطال الله من عمري حتى استحييت من الناس. وكذلك لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق قال: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، يعني أطل عمري إلى أن يعني بتلك أقاتل قريش. وكذلك دعوة سعد بن أبي وقاص على الرجل الذي قال في سعد: فإنه كان لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير بالسرية. فقال سعد: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره، دعا له بطول العمر وعرضه للفتن. قال عبد الملك بن عمير: فأنا رأيته بعد يتعرض للإماء في السكك أي في الطرق، فإذا سئل كيف أنت قال: كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يعني لا شك أن العمر هو من جملة القدر، وإن البلاء لا ينزل فيتلقاه الدعاء، فيعتلجان إلى يوم القيامة، يتدافعان. البلاء مكتوب في القدر ينزل، مقدور قدر، حكم من أحكام مكتوبة في القدر ينزل، فيواجهه الدعاء. هذا المرء يدعو، فالبلاء قد ينزل للمرء بسبب معصية، بسبب ذنب. قبل أن ينزل به هذا البلاء يقول المرء: اللهم اغفر لي وارحمني، فيتوب إلى الله، فيصعد هذا الدعاء، إن نال القبول عند الله فيواجه البلاء النازل، فيعتلجان، يتدافعان، أيهما أقوى؟ الدعاء قدر، قدره الله أيضا، ومن قدر الله أن قدر وألهم هذا العبد الدعاء. فالدعاء يدفع كثير من البلاء سواء تعلم أو لا تعلم. ثم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيعتلجان إلى يوم القيامة، أي حتى بعد مماتك يا عبد الله، أي حتى بعد مماتك. فالدعاء يعتلج مع البلاء، مع القدر النازل. مثلا قل لي: كيف وضح، كيف أستفيد من الدعاء ما دمت أنا قد مت؟ أقول لك: تستفيد. أنت ألم تقل: اللهم اغفر لي وارحمني؟ فهذا الذنب يرتب عليه وعيد يوم القيامة، مكتوب أنك ستعذب بناء عليه، بناء على هذا الذنب، بناء على هذه المعصية الذي وقعت فيها. فهذا الدعاء يعتلج مع هذا الوعيد، مع هذا الذنب، مع هذا البلاء المقدر إلى يوم القيامة. يتدافعان إلى يوم القيامة، فأيهما يغلب يطالك وينالك. فإن غلب دعاؤك المقدور، البلاء النازل، العذاب المقدر، عفي عنك وغفر لك. فالدعاء فاعليته مستمرة، لا تنتهي عند حد. لأن هناك بعض الناس يقول: دعوت ولم يجب لي، دعوت ولم يجب لي، مرة، شهر، سنة، سنتين، وأنا أدعو ولم يجب لي. وما أدراك، وما أدراك أن هذا الدعاء ستكون له فاعلية عظيمة جدا. إذا لم يكن الآن فغدا، إذا لم يكن بعد غد، بعد سنين، إذا لم يكن بعد سنين، بعد موتك الدعاء تبقى فاعليته إلى ما بعد الموت، إلى ما بعد الموت. وأنت في قبرك هناك دعاء قد دعوته قبل أن تموت بعشر سنوات، لا يزال هذا الدعاء له فاعلية، فيه قوة، فيه حياة، يتدافع مع البلاء النازل عليك، مع العذاب المقدر عليك، مقدر عليك أن تضرب، تعذب في قبرك. هذا الدعاء يرفع، يصطدم مع هذا البلاء، يصطدم مع هذا العذاب، يتدافعان. فإن كان دعاؤك قويا، وكان وقد دعوت وأنت على وجه الإخلاص، وكنت في حالة خشوع وخشية، ولو ورافق الدعاء دمع وبكاء، فهنيئا لك، حينئذ يكون الدعاء قوي جدا جدا جدا قوي، فهو يعالج ويعتلج مع البلاء النازل. فالدعاء إذن كما قلنا لكم يؤثر فكذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء. سبحان الله، حديث صحيح، هذا حديث صريح في المسألة، لا يرد القدر إلا الدعاء. ولا شك أن الموت والحياة والأعمار هي من القدر، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا بقدر. وبالتالي ما استدل به الشارح رحمه الله على منع تأثير الدعاء في الأعمار لا حجة فيه، يعني هو احتج بحديث أم حبيبة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أم حبيبة رضي الله عنها دعاءها بأن يمتعها الله بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبأبيها وأخيها، وإنما بين لها أن ما سألته فهو مقدور وكائن لا محال، ثم بين لها الدعاء الأفضل، فقال لها: ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ما قال لها حرام، لم يقل لها ممنوع والذي فعلته لا يجوز، إنما قال خير وأفضل، يعني دعاؤها مفضول، أليس كذلك يا أخوانا؟ فدلها على الخير والأفضل. فدعاؤها بأن يمتع الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبيها وبأخيها جائز، لكنه مفضول، والأفضل والخير بأن تسأل الله عز وجل أن يعيذها من عذاب النار وعذاب القبر. إذن الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد التحريم، يفيد الدلالة على ما هو أفضل، والله تعالى أعلم. نحن توسعنا بعض الشيء يعني في المسألة، لأننا وجدنا أن الشارح يقول فيه قولا مغايرا لما عليه السنة، وقلنا لكم مثل هذه الحالات أحيانا أجد نفسي مضطر للتوسع في الحديث عنها حتى تكونوا على بينة، لو قرأتم الطحاوية بمفردكم أو لو حصل أن درستموها مع الآخرين. قول الماتل ولم يخفى عليه شيء، هنا ننتقل الآن نحن إلى متن جديد من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله: ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، هذا من تمام علمه، وهذا من كمال التنزيه والتعظيم للخالق، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف سيكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأن الله يعلم ما سيكون، فلو ردوا إلى الحياة الدنيا هؤلاء الكفار المشركين لعادوا مرة ثانية، لنسوا وعادوا مرة ثانية لما نهوا عنه من الكفر والشرك وعبادة غير الله عز وجل. تقول لي كيف يجزم بذلك؟ أقول لك: لأن الله يعلم ما سيكون لو كان، ويعلم ما كان وما يكون، كذلك قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأفهمهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعلم سبحانه وتعالى أنهم حتى لو فهموا الخطاب جيدا لكنهم سيتولون، يتولون معرضين عن الذكر وعن الدعوة، لأن الله يعلم ما سيكون لو كان. لذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبناء المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين أو فاعلين أو عاملين، يعني هل هم من أهل الجنة أم أهل النار؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، لو قدر الله لهم الحياة كيف يعني يفعلون، فالله يعلم كذلك أهل الفترة وأهل الأعذار الذين يعتذرون في عرصات يوم القيامة، الأصم والهرم والمجنون وأهل الفترة وهؤلاء هذه الأصناف الذين يعتذرون، فيختبرهم الله فيأمرهم بأن يدخلوا النار، فكل يلهم بما كان في علم الله، بما أنه لو قدر له أن بلغته الرسالة ماذا سيكون موقفه، فالله يعلم ذلك. فإن كان سيكون موقفه الإعراض والرد والكفر فلا يلهمه الطاعة، ومن كان علمه علم الله به أنه سيكون مطيعا لو بلغته الرسالة فيلهمه الطاعة حينئذ وينجيه، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف سيكون. قلنا لكم وهذا من كمال علمه سبحانه وتعالى. هنا يقول الشارح: وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، هذا كلام خطير والعياذ بالله، هذا كفر لتضمنه انتقاص الخالق ووصفه بالعجز والضعف، وأن علمه قاصر وأنه لا يعلم كل شيء. من وصف الله عز وجل بأي وصف مفاده القصور والعجز والضعف والجهل هذا يكفر، يكفر. من قال إن الله لا يعلم يكفر والعياذ بالله، يكفر. لماذا؟ لأنه وصف الله عز وجل بصفات نقص، لم ينسب له المثل الأعلى، وصف له بل جعل له مثل السوء. كذلك رد النصوص والآيات والأحاديث التي تفيد أن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ثم يقول الماتن: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. انظروا هنا في تسلسل، بعد أن بين الماتن أن الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارهم، بين الأمر الآخر الأمر التعبدي، لم يخلقهم عبثا، خلقهم لغاية، خلقهم خلق الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، ثم قدر لهذا الخلق آجالا، وبعد ذلك أمرهم بطاعته، لم يخلقهم عبثا حاشاه، فالله عز وجل منزه عن العبث، أن يخلق الخلق هكذا لمجرد الخلق لا، فالله منزه عن ذلك، لما خلقهم لغاية لهدف أسمى وعظيم، ألا وهو هذا الهدف عبادة الخالق، توحيد الخالق سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل كما له الخلق فله الأمر، لم يخلق الخلق ثم قال للمخلوق فلك الأمر، كما هو مذهب العلمانيين زنادقة العصر، قالوا لله الخلق ولنا الأمر، وعلى الخلق أن يطيعنا فيما نأمر. نقول لهم: كذبتم وخسئتم، بل لله الخلق وله الأمر، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالله كما قلنا لكم، الله تعالى سبحانه وتعالى خلق الخلق، قدر المقادير، ثم أمر العباد بطاعته. وأعظم ما يدخل في الطاعة كما قلنا لكم التوحيد، توحيد الخالق، إفراد الخالق سبحانه وتعالى بالعبادة، إخلاص العبادة لله تعالى الذي خلق الموت والحياة، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، أيكم أحسن عمله، أي أصوبه وأخلصه، أحسن عملا أي أصوب عملا. والعمل الصائب هو العمل الموافق للسنة، أحسن عملا كذلك أي أخلصه، أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى. فالعمل لا يقبل إلا بهذين الشرطين، أن يكون صائبا تتحقق فيه صفة المتابعة، وأن يكون خالصا لله عز وجل. غير ذلك ولو انتقص شرط من هذين الشرطين فالعمل لا يقبل. يقول الشارح: ذكر الشيخ رحمه الله الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر، إشارة إلى الله تعالى خلق الخلق لعبادته. نحن قلنا لكم أن الغاية، غاية الغايات، الغاية من هذا الوجود كله إفراد الله تعالى بالعبادة سبحانه وتعالى. لذلك عندما يضل الناس، ينشغل الناس، يسهو الناس عن هذه الغاية، لا بد من أطرهم وتفكيرهم بأنكم ضللتم عن الأصل، ضللتم عن الغاية التي خلقتم لأجلها، ألا وهي عبادة الله، إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. وما أمروا، هكذا يقول الرب سبحانه وتعالى، وما أمروا أي لم يؤمروا بشيء إلا أداة استثناء تفيد الحصر والقصر، أداة استثناء أتت بعد نفي تفيد الحصر والقصر، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا ليعبدوا الله، هذا الذي أمرت به يا عبد الله، لم تؤمر بشيء آخر، لم تؤمر بشيء آخر إلا بعبادة الله، ولم تخلق لغاية أخرى إلا لعبادة الله عز وجل وتوحيد الله. وحتى لا يذهب الذهن بعيدا فيظن أن العبادة محصورة في الركوع والسجود، نذكر بالمعنى العام للعبادة، أنها كما قال أهل العلم هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فالعبادة يتشمل جميع المساحة الزمنية أو الزمنية التي تعيشها يا عبد الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليس فقط الصلاة والنسك بل حياتك ومماتك كلها لله عز وجل. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أعظم المعاصي التي نهى الله عنها الشرك. والمعصية يا أخواننا تذكر في القرآن ويراد منها أحيانا الشرك الأكبر وأحيانا الشرك الأصغر. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فالعصيان هنا يراد به الكفر الأكبر. وعصى آدم ربه فغوى، هنا عصيان ليس بالعصيان بمعنى الكفر والعياذ بالله. ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هنا عصوا يراد بها الكفر الأكبر، لابد من أن تتنبهوا لهذا المعنى، أن العصيان يطلق في القرآن أحيانا وفي السنة ويراد منه مرة الكفر الأكبر ومرة الكفر الأصغر أو الكفر دون كفر بحسب المعنى المراد. وبالتالي لابد من النظر للقرائن المحيطة بهذا المصطلح، يعني تنظر للآية قبلها بعدها فيتضح لك المراد، أن المراد هو هي المعصية الكبرى الكفر المرادفة للكفر والشرك، أو المعصية التي هي دون ذلك. قوله أي قول الماتن: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هذا كلام المتن، هذا المتن من الطحاوية المتن. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، لا يوجد شيء قلنا لكم في هذا الكون صغر أم كبر، كان حقا أم باطلا، خيرا أم شرا، خارج عن تقدير عن التقدير والمشيئة، تقدير الله عز وجل ومشيئته. فكل هذا الكون وما فيه هو خاضع للمشيئة، ومشيئته تنفذ، مشيئة الخالق هي التي تنفذ في هذا الخلق، لا مشيئة للعباد، لا مشيئة الخلق. شاء الله شيئا وشاء الخلق كلهم مجتمعين شيئا آخر مغاير، فأي المشيئتين تمضي في الكون في الحياة؟ مشيئة الله سبحانه وتعالى. لا توجد مشيئة يمكن أن تغلب مشيئة الله. فكل المشيئات خاضعة لمشيئة الله، مذللة معبدة لمشيئة الله. حتى مشيئة الكفار فهم لا يشاءون شيئا إلا أن يشاءه الله، أن يقدره. لا يمكن أن يفعلوا شيئا في هذا الكون خصبا ورغما عن الخالق والعياذ بالله، وجبرا على الخالق. هذا كلام لا يجوز أن نتفوه به. لا يمكن لأحد، لمخلوق أيا كان أو كانت قوته، أن يفعل شيئا لا يشاءه الله. لو حصل شيء من ذلك صار هذا ند، صار هذا شريك، صار هذا يستطيع أن يفعل شيئا بدون إذن المالك، بدون إذن الخالق سبحانه وتعالى. فحينئذ يصبح شريك ند، والله عز وجل ليس له شركاء وليس له أنداد. لذلك كل المشيئات معبدة مذللة خاضعة لمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. لذلك أحدهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. انظروا ماذا قال: ما شاء الله وشئت. عطف مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم على مشيئة الخالق كأنها مشيئة مغايرة، مشيئة أخرى مختلفة عن مشيئة الله، مشيئة مستقلة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ويحك، أجعلتني لله ندا أي شريكا في المشيئة؟ بل ما شاء الله وحده. فمشيئة الله هي التي تنفذ، ومشيئات العباد خاضعة لهذه المشيئة الكبرى العظمى، مشيئة الخالق سبحانه وتعالى. أجعلتني لله ندا أي شريكا، قل ما شاء الله وحده. يقول الماثل: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء الله، إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. هؤلاء البشر الخلق كلهم لو اجتمعوا على شيء لا يمكن أن يفعلوه، كان خيرا أم شرا، إلا إذا قدره الله في مملكته. لأننا يا أخوان ينبغي أن نتذكر دائما أننا نحن نعيش في مملكة الله، على مائدة الله، فيما قد خلق الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يمكن أن نفعل شيئا فيما لا نملكه، وهو ملك الله، إلا بإذن الله، إلا بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. نحن ضيوف على هذه الأرض، على نتنعم مما من الله به علينا من النعم، لا بد من أن نستأذنه. لا يمكن أن نفعل شيئا إلا بإذن الخالق وباستئذانه. لذلك قال الماتن: فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، كما في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت أو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لو اجتمعوا كلهم الجن والإنس على أن ينفعوك بشيء، أن يفعلوا شيئا لك، لا يمكن. لا يستطيعون إلا إذا قدر الله، إلا إذا شاء الله. سبحان الله، هذا لا شك أقول لكم هو من جهة تعظيم للخالق، تنزيه للخالق، هي من جهة صفة كمال للخالق من جهة، لكن أيضا من جهة أنها تحرر العبد من عبودية العبيد، من العبودية للعبيد، ما دام العبيد كلهم ليس لهم مشيئة إلا إذا شاء الله، لا يمكن أن يفعلوا شيئا إلا إذا شاء الله. لا بد أن هذا الاعتقاد بقدر ما يتمكن منك يا عبد الله، بقدر ما تتحرر من عبودية العبيد ومن تعلق القلب بالعبيد، لكي يتعلق هذا القلب بخالقه ومالكه سبحانه وتعالى الذي تخضع لمشيئته كل المشيئات، كل المشيئات تخضع لمشيئته. فبالتالي علامة قلبك ينصرف إلى ما سواه، ينصرف إلى غيره، فهذا لا ينبغي ولا يصح. قال الماتن في الشرح مستدلا ببعض الآيات الدالة على هذا المعنى أو على هذا القول للماتن، لكن هنا قبل أن أنقل هذه الآيات هنا أريد أن أذكر بمعنى ربما ذكرناه من قبل، أن المشيئة التي يتكلم عنها الماتن هي المشيئة الكونية العامة التي لا يتخلف عنها شيء. قلنا لكم الإرادة نوعان، إرادة كونية، هذه إرادة لا تتخلف، كل الإرادات تخضع لها وتذل لها. هناك إرادة شرعية لها علاقة بالمحبة والرضا، وربما نتكلم عنها بعض الشيء، لكن نعود لكلام الشارح. فقد استدل ببعض الآيات، من الحسن أن يعني نذكرها لكم إن شاء الله. يقول تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هنا يريد أن يأتي بالأدلة الدالة على الكلام الآن في الذكر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يمكن أن تغلب مشيئتك كما يقول يعني هؤلاء القدريين والمعتزلة، وأنه الكافر شاء الكفر والله شاء الإيمان، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الخالق، أي أراد الكافر ما لم يرده الخالق، وهذا كفر والعياذ بالله. أي غلبت مشيئة العبد مشيئة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا عين الكفر. لذلك الله تعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لا يمكن أن تمضي مشيئتك في هذه الحياة في هذا الكون إلا بإذن الله وبعد أن يشاء الله. وما تشاءون في آية أخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، لو أراد أن يؤمن جميع من في الأرض لآمنوا، لكن لله في خلقه شؤون وحكم عظيمة نعلم بعضها ونجهل كثير منها. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاءه، ومن أضل سبيلا وأكفر، وهكذا يقول الشارح هذا الكلام الشارح، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نكتفي اليوم بهذا القدر، وندع ما تبقى من الوقت لمن عنده أي سؤال حول مادة الدرس أو غيرها إن لم يوجد، والله تعالى أعلم. يقول السؤال: بارك الله فيكم، ما هو الحد الفاصل بين ادعاء علم الغيب وبين علم الفراسة أو الفراسة؟ يعني متى يصبح العلم والكلام بعلم الفراسة من ادعاء العلم الغيب؟ جزاكم الله خيرا. لا، الغيب شيء والفراسة شيء آخر. الفراسة لها علاقة بقوة إيمان المرء، بقدر ما يكون مؤمنا، بقدر ما يكون ظنه فاقد. فراسة المؤمن، وفي ذلك آيات للمتوسمين أي الذين يتفرسون لهم فراسة، فهذا ليس من الغيب، الفراسة ليس من الغيب. لكن أحب أن أقول أن الفراسة كذلك لا يترتب عليها أحكام. أنت قد ترى وجه تقول هذا وجه عاصم، أثر المعصية على وجهه، هذا من قوة فراستك. تجد وجها آخر تقول هذا وجه تقوى، وجه إيمان، وجه عليه آثار الإيمان والتقوى، فهذا من الفراسة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن إذا رؤي ذكر الله. سبحان الله، المؤمن إذا رؤي ذكر الله، لأن رؤيته تعطي دلالات معاني من دون أن يتكلم، وجهه، لباسه، كلامه. المؤمن إذا رؤي ذكر الله. خلافه أن الكافر المشرك المجرم العاصي إلى آخره إذا رؤي ذكر الشر، ذكر الشيطان، ذكر الفساد. هناك وجه يذكرك بكل معاني الفجور، بكل معاني القبح، وأحيانا تضطر أن تغض الطرف عنه للمعاني والدلالات التي تنعكس في نفسك جراء نظرك إليه. هذا من الفراسة والفراسة. يروى أن عثمان بن عفان كان في مجلسه أحد الأشخاص، قال له أعيناني زانيتان في مجلس أمير المؤمنين؟ شاف عيونه زائغة، عيونه تعباني، قال له أعيناني زانيتان بمجلس أمير المؤمنين؟ قال له يا أمير المؤمنين، وحي بعد رسول الله؟ قال لا، بل هي فراسة المؤمن. هذا الرجل يبدو كان بصره طايش قبل أن يأتي إلى المجلس، كان ينظر يمينا وشمالا إلى ما لا يجوز النظر إليه. فقال له أعينان زانيتان؟ فأحيانا هذه من الفراسة، وتأتي هذه مع قوة الإيمان، تتفرس الوجوه، تتفرس الأشياء، الأشخاص. هذا وارد، هذا وارد، لكن هذه لا يحكم بها بالجزم. الفراسة لا تبنى عليها أحكام، هي تنفعك لنفسك. يعني لا تقول، تنظر لشخص تقول هذا زني وتقيم عليه الحد، هذا لا يجوز. تقول أنا اعتمدت على فراستي ويعني أقول لك هذا لا يصح. لذلك عمر بن الخطاب قال من لا ينفعه ظنه لا تنفعه عينه، من لا ينفعه ظنه لا تنفع عينه. يعني الظن أحيانا له مورد فيه نفع، ليس كل الظن سيء. لذلك جاء النهي عن الظن، قال تعالى واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ما قال اجتنبوا كل الظن، قال كثير من الظن، إن بعض الظن، ليس كل الظن، إن بعض الظن إثم. لكن علم الغيب لا يخفاكم أن تتكلم في علم لا يطلع عليه ولا يعلم به إلا الله، فهذا هو علم الغيب. أما الفراسة أو حتى التحليلات التي الآن قد يعني تسمعون نوع من التحليلات يسموها تحليلات سياسية أو استنباط أو كذا أو تخمينات سياسية إلى آخره، فمثل هذا يعتمد على مجموع قرائن ومجموع أحداث تمكنه من أن يقول أنه يمكن أن يحصل كذا وكذا فهذه تخميناته قد تصيب 20-30-40% وقد لا تصيب. فهذا ليس من علم الغيب، لأنه اعتمد على قرائن بين يديه، فاعتمد عليها في بيان الحكم المستقبلي، أنه ماذا سيحصل، ماذا سيحدث، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، قلتم أنه بذبح الموت يوم القيامة والذي يؤتى به على هيئة كبش أنه يموت بموته جميع ما يؤدي إلى الموت. فما قصدكم بارك الله فيكم؟ فمعنى الكلام وضح أنه حتى ملك الموت سيموت أيضا بذلك، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام، بما في ذلك ملك الموت سيموت كذلك. ملك الموت سيموت، حملة العرش ستموت، كل الخلق سيموتون، كل الأسباب المؤدية للموت ستموت. ما عاد لها يعني مثلا هناك الطعن والضرب والسم هذه كلها لم تعد لها فاعلية، لأنها لم تعد تأثر ولم تعد تحدث أصلا، لأن هناك حياة النعيم. أهل النار كم هو عذاب النار؟ في أشد من عذاب جهنم؟ لا يوجد أشد، ومع ذلك لا تميتهم، لأن الله قد أمات الموت. أمات الموت، خلص ما عاد في موت. نار جهنم كم هي حارة وشديدة وعظيمة، ومع ذلك ما عاد في موت خلص، لأن الله أمات الموت، سلب الأسباب خاصية الموت. النار لم تعد تميت، لم تعد تميت، لذلك الكفار يعذبون فيها أبدا، المشركين يعذبون فيها أبدا، والله تعالى أعلم. طيب، يقول بخصوص السؤال التالي، بخصوص جواز الدعاء بأن يمد الله في عمر المرء، أوليست أعمار الناس مكتوبة في اللوح المحفوظ؟ إذن مفاد استجابة الدعاء وزيادة العمر يعني تغيير ما في اللوح، أليس كذلك؟ أرجو توضيح هذه النقطة فهي تشكل علي، وجزاكم الله خيرا. لا بأس، نقول في الجواب عن هذا السؤال ما قلناه في الجواب عن صلة الرحم، أي أن الله تعالى يعلم أن هذا المرء سيصل رحمه فيطيل من أجله بناء على علمه المسبق بأنه سيصل رحمه. كذلك نقول في الدعاء، نقول أن الله تعالى يعلم أن فلانا من الصالحين سيدعو لفلان بطول العمر، وهذا الدعاء سينال القبول عند الله. الدعاء ماذا؟ سينال القبول عند الله عز وجل، وبناء على هذا الدعاء يطيل الله من عمره قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. هذا الرجل عمره 70 سنة، لكن يعلم الله أن هناك رجل صالح سيدعو له طول العمر، والله عز وجل يقبل دعاءه فيطيل عمره 10-20 سنة إلى آخره، كما بحسب ما يشاء الله ويريد، فيكتب عمرا طويلا لهذا الرجل بناء على الدعاء الذي قيل فيه. بدون هذا الدعاء كان سيكون عمره مثلا ربما 50-60 أقل أكثر، لكن بعد هذا الدعاء لعلم الله أن هناك من يدعو له بطول العمر يطيل الله له بالعمر، والله تعالى أعلم، كما مرت معنا الآثار والأحاديث حول ذلك ويعني دل على ذلك. طيب، بارك الله بكم، ما مدى صحة قول القائل نحن على مائدة الله؟ ما فيها حرج، فهل هذا المقولة تصح؟ ما فيها حرج، أرض الله، بيت الله، مائدة الله، نحن كلنا على مائدة الله، هذا الرزق هو مائدة الله لعباده، بيت الله، هذه نسبة تشريف، نسبة تشريف، ومائدة الله هنا يعني أن رد أن الملك لله والخلق لله، وأن هذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، ونحن نعيش على هذه النعم، فهذه النعم هي عبارة عن مائدة مفروشة بالنعم وألوان الطعام وألوان الخيرات كلها، هذه الخيرات التي تجدها هي من أين؟ هي من الله، فهي في حقيقة هي مائدة الله، ليس مائدة عبد الله، فهي مائدة عبد الله مجازا، لأن عبد الله هو الذي قام بعملية الطبخ والنفخ إلى آخره، لكن هي مائدة الله حقيقة، لأن الله هو الذي خلق وهو الذي أوجد وهو الذي رزق. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالله هو الذي زرع، وهو الذي أمر الأرض بأن تنبت، وهو الذي أوجد فيها خاصية الأنبات، فهذا الخير كله من الله، وظني أنه أنها إن شاء الله ما فيها حرج والله تعالى أعلم. ما حكم ولاة المرجئة الذين يبلغون عن إخواننا؟ يعني هنا مسألتين ولاة المرجئة مسألة والذين يبلغون عن إخواننا مسألة ثانية، لأنه قد الذي يبلغ قد لا يكون من ولاة المرجئة ولا يكون من المرجئة، وقد يكون مرجئا أو عنده إرجاء، فهي مسألتين. فالذي يبلغ للطواغيت الظالمين هذه مسألة تكلمنا عنها، الذي يتجسس لصالح الطواغيت الظالمين على المسلمين الموحدين فهذا منهم ومن بطانتهم وكافر مثلهم، لأنه أعانهم على المسلمين، على سجن المسلمين، على تعذيب المسلمين، على قتل المسلمين، فهذا لا يجوز. لنا رسالة أو مقال بسيط أو مسألة حكم الجاسوس، لو راجعتموها تجدون إجابة مفصلة عن هذه المسألة، والله تعالى أعلم. الأخ موحد يريد أن يتكلم، يعني تفضل، نعطيك اللاقة يا أخي الكريم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ الفاضل، وجزاك الله خيرا. لي ثلاثة أسئلة شيخنا. السؤال الأول، هناك أخ قال لي أنه يريد أنه شدة حبه لله يريد أن يقبله، فهل هذا القول يكون كفرا أم لا؟ أم هو جائز أم غير جائز؟ وسؤال ثاني، هل يجوز لي أن أقوم بتصميم موقع للويب لشركة التي تقوم بالسياحة، شركة سياحية تقوم بجلب السياح من بلدان الكفار إلى بلدان المسلمين، هل يجوز لي أن أقوم بعمل موقع لها؟ وسؤال الثالث، هو عندنا هنا مسجد شكل فيه قدوم الصبيان الصغار صغار السن، وقد أحدث فوضى كبيرة جدا، حتى كأنك تصلي في بيت في محضنة، فهل يجوز لنا أن ننهرهم وإن أبوا أن نطلبهم من بيت الله أم لا؟ وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لي أن السؤال الأول، تريد أن تقول أن الرجل يحب الله ومن شدة حبه لله يود تقبيل الخالق سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز، ويعني هذا من الشيطان، هذا من الشيطان ومن الوسوسة، لا يجوز الإقدام عليه والتفكير به، فهذا من الوسوسة. وحب الخالق سبحانه وتعالى يعني لا يترجم بمثل هذا المعنى، هو كقول لا شك أنه كفر، لأن الله منزه عن ذلك، لكن هل هذا المرء يكفر؟ ظني أنه يعني جاهل، أو أنه يعني ما استطاع أن يعبر عن حبه للخالق سبحانه بالطريقة الصحيحة، فعبر بمثل هذا يعني الكلام، فالله أعظم من ذلك وأجل من ذلك بأن يقبله مخلوق، الله أكبر وأجل وأعظم من ذلك، وهي من وساوس الشيطان، فلا ينبغي لهذا الأخ أن يسمح لنفسه أن يتمادى إلى هذا الحد، لكن أن يعبر عن حبه بالدعاء بالتضرع بالبكاء بالتذلل بالخضوع، لا شك أن هذا أمر محمود، بمثل هذه الأمور تعبر عن حبك لله عز وجل، لا يجوز أن نعبر عن حبنا للخالق سبحانه وتعالى بأمور غير مشروعة، بطرق غير مشروعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمن علامات المحبة حصول المتابعة، تريد أن يحبك الله اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، تريد أن تحب الله تكون صادقا في دعواك أنك تحب الخالق اتبع محمدا. على قدر المتابعة تكون المحبة، إن قويت المتابعة قوي حبك لله وكنت صادقا في دعواك أنك تحب الله عز وجل. ضعف متابعتك لمحمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليلا على ضعف حبك لله عز وجل. فالبرهان هو المتابعة، البرهان الذي من خلاله تعرف المحبة من عدمها المتابعة، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوسائل الشرعية نعبر عن حبنا لهذا الخالق سبحانه وتعالى. طيب السؤال الثاني، تصميم مواقع سياحية وإلى آخره، أقول أيما موقع يدعو إلى المنكر، أنا لا أريد أن أعطي عنوانا عاما لكن أعطي كلام آخر واضح أكثر، أيما موقع يعني يدعو إلى المنكر ويدعو إلى الفساد لا يجوز لك أن تساعده في إنشاء هذا الموقع، الدال على الشر كفاعله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السؤال الثالث عن طبع الصبيان والأولاد في المساجد، هل ننهرهم هل نطردهم ماذا نتصرف معهم؟ أقول لك بل اصبر عليهم، بل نصبر عليهم، بل نصبر عليهم، مهما عبثوا في المساجد، مهما شوشروا، مهما شاغبوا، نصبر عليهم ونعلمهم ونجتهد في تأديبهم، لكن لا ننهرهم ولا نطردهم خارج المسجد، لأنك لو طردتهم خارج المسجد أنت من جهة يعني وقعت في أمرين محظورين، محظور أن هذا خلاف السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على الأبناء، بل كان يصبر على الأطفال الرضع، كانت النساء تأتي يعني مع أطفالها الرضع، يبكي هذا الطفل في حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسرع في صلاته مراعاة لهذا الطفل ولأمه، فكان يعني يتجوز في صلاته مراعاة لبكاء هذا الطفل، لم يقل لأمه خرجي من البيت وأخرجي معك الطفل ولا تأتي مرة ثانية والطفل معك، لم يقل لها ذلك، بل يعني عرف أن في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أطفال كانوا يلعبون، الحسن والحسين مرة النبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود، كان الحسن جالس على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أطال السجود بخلاف العادة أكثر مما هو معتاد، فحتى ظن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض وأصابه سوء، فأحد الصحابة رفع رأسه لكي يعني يرى هل أصاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لشدة ما أطال السجود، فلما انتهت الصلاة وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألوه عن سبب إطالته، إنه هل أصابك يا رسول الله، ظننا أنه قد أصابك مكروه وكذا، قال لم يحصل شيء من ذلك، إنما هذا يعني ولدي ارتحلني وكرهت أن يعني أنزله قبل أن يقضي غرضه، يعني يشبع هكذا يجلس ينتهي، كرهت أن يعني أن أنزله قبل أن يعني يكتفي، فأطال السجود وألزم الصحابة بأن يطيروا معه السجود مراعاة لهذا الطفل، تصور مرة للنبي صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر، الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يتعثران يمشيان هكذا بين المصلين ويتعثران في الخطى، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وهو يخطب، فحملهما قال لم أصبر صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلم أصبر، فحبه لهما أنزلاه عن المنبر وأخذ وحملهما ثم صعد للمنبر مرة ثانية استأنف خطبته صلى الله عليه وسلم. فلو فعلها اليوم في زماننا يعني خطيب وهذا مشكل، ممكن تصلنا عشرات الرسائل. ما حكم هذا الخطيب يا أبا بصير؟ هل هذا كافر أم مش كافر؟ نقول لكم ليس كافرا، هذا لا يوجد أي حرج. لو خطيب الآن نزل عن المنبر أخذ ولده من بين المصلين ما في حرج، النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. هذا كله مراعاة للأطفال، مراعاة للأطفال. فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم يعني هم الورثة، هم الورثة. ثم المطلق الآخر، إذا أردت أن يعني تنهرهم وتطردهم، ما هو البديل؟ ما هو البديل الآن؟ الشارع، المؤسسات التي تفتحها الأنظمة الكافرة الطاغية لهؤلاء الأطفال. فقد تعالوا إلينا، هذه المؤسسات، هناك عشرات المؤسسات، عشرات المدارس، عشرات الملاعب، عشرات الأندية، بل مئات، كلها لكي يجذبوا الأطفال إليهم ليربوهم على موائدهم ويبثوا فيهم السموم. فأنت إذ تطرد هذا الطفل من هذا المسجد كأنك تقول له ألقي بنفسك في أحضان المجرمين وأحضان الفسقة وأحضان المجرمين والفاسقين. البديل سيكون سيء جدا، سيء جدا. ويعني أنا أصارحكم أننا نعاني من بعض مساجد إخواننا الأعاجم، تحديدا إخواننا الباكستانيين والهنود، تحديدا الباكستانيين شديدين جدا. ما أدري ما الذي عندهم، هل له دليل بالمذهب الحنفي؟ أحد الإخوان قال ما أعرف، أنا ما أعرف أنه هل لهم، شديدين جدا مع الأطفال. نحن لا نعمم، أقول بعضهم أو أكثرهم، لكن في بعضهم الحمد لله متفهم لهذه المسألة، وقد تكلمنا مع بعض متفهم الحمد لله، لكن كثير منهم وللأسف شديد جدا. مجرد رأى طفل همس همسة أو خطى خطوات هكذا سريعة، خمس ست من الختائر الشيوخ الكبار هؤلاء نظروا إليه نظرة يا لطيف كأنهم يريدون أن يأكلوه. سبحان الله، أنت ماذا الطفل أخرجوه هو ووالده، مشكلة يعني. فبالتالي لا تجد يعني مساجدهم تكاد تخلو من الأطفال، أقول حتى الأطفال اللي أعمارهم 15 سنة 16 سنة، لأنه تعرف الولد يعني حتى لهذا العمر يعني طبيعته بيحب الحركة والمرح والكلام والأسئلة والذهاب والإياب. 10 11 إلى حدود 15 16 من العمر، هذه الولد عنده طاقة، إذا لم ترشد طاقته قد يصرفها في في في أمور غير جيدة. وللأسف مساجدهم خالية من هؤلاء الأطفال، لذلك نجد الأطفال أو تحديدا أطفالهم نجدهم ونجد في الشوارع. تجد أحدهم العجوز الختيار يأتيك يا شيخ يا والله ولدي الآن في الخمار، الآن ولدي بتاجر في الحشيش في المخدرات. ولدك كم عمره الآن؟ بالله 20 25 سنة. طيب لما كان عمره 10 سنوات 5 سنوات أين كان؟ لماذا لم تأتي به للمساجد، للمسجد؟ هو الأب محافظ ما شاء الله، محافظ على المسجد، يأتي 5 أوقات، لكن ولده لا يسأل عنه. فبالتالي عندما يشب على موائد الكفار وعلى تربيتهم وعلى حينئذ يستعصي على والده ويستعصي على دين الله، ولا يستطيع حينئذ الوالد أن ينصحه بل أن يعلمه وأن فبالتالي هذا خطأ، ينبغي أن نصبر. أنا أعلم أن بعض المساجد تنفر من بعض الأطفال ويعني تزجرهم، هناك من الأطفال، لذلك بعض الأطفال لا يحبذون الذهاب للمساجد، لأنه يشعرون أنهم يعني مكبوتين مقهورين. وهناك بعض الأجلاف يعني يحمل عصاص هكذا، مجرد رأى طفل عما يلعب عما يركض وراه بالعصاي. أقول هذا خطأ، هذا خطأ كبير. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا من وجه. فبهذا أجيب عن أسئلتك يا أخانا الكريم، وأرجو أن أكون قد يعني وصلت مسائلك الجواب عنها. يعني الأخ أخونا هنا سؤال الأخ، ما حكم الوجوه التعبيرية التي تستخدم في البلطو؟ أظن فيها حرج. أهم شيء أنه ما فيها حرج إن شاء الله. أهم شيء أن لا يكون فيها تهكم بالآخرين او هذه الرسومات او هذا يعني تعطي يعني قد تكون معبرة بدل من الكلام، يعني بدل الكلام، يعني الراجح لدي انها ما في حرج. طيب نكتفي اليوم ان شاء الله، نستودعكم الله وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.